الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين، ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه. صرفا ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه، ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله إليها عباده إلا من طريقه، فهو صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل، وأمته خير الأمم، وشريعته أكمل الشرائع، وكتابه مهيمن على كل كتاب أنزل، لا نسخ له بعده ولا تغيير ولا تحويل ولا تبديل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في ما يتعلق بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم عموم رسالته، وأنه أرسل عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد مبعثه صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع التي قبله، فلا يرضى الله جل وعلا إلا بالدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ناسخا لما قبله. ومن تعبد الله وتقرب إليه سبحانه وتعالى بشيء مما في الأديان السابقة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا وتصديقا له، لم يقبله الله منه، ولا طريق إلى رضوان الله والفوز بجنته إلا باتباع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي أعظمها هذا القرآن الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها فيه اتساعا وأطولها فيه باعا وأكملها على أضربه وأنواعه اطلاعا، مع عظم محادتهم له ومشاقتهم فيه وشدة حرصهم على رده، وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. القوم كانوا أهل فصاحة ومنطق وبيان، عرفوا بذلك، وفيهم فحول في الشعر والفصاحة والمنطق، ولم يكن حالهم في هذا الشأن هينا. ثم حصلت منهم محادة للرسول ومعاندة وكفر وإعراض، وادعوا أن هذا القرآن الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه أنه متقول وأنه من قول البشر. فجاء في الآيات، آيات القرآن الكريم، في مواطن تحدي هؤلاء: تقولون أنه قول البشر وأنتم أهل الفصاحة، فأتوا بمثله، وأتوا بعشر سور من مثله، وأتوا بسورة واحدة من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله، أجمعوا أمركم على ذلك، تعاونوا، تحدهم على ذلك. ولهذا يعد القرآن نفسه معجزة، وهي معجزة خالدة باقية على صدق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وعبر التاريخ من أراد من هؤلاء الضلال محاكاة القرآن والإتيان بمثله لم يخرج إلا بإحدى نتيجتين، وكلاهما سيأتي ذكر مثال عليها عند المصنف. الحالة الأولى أن يأتي بكلام يضحك منه الناس في سخافته وركاكته وخلله وعدم اتزانه. والحالة الثانية أن يعلن عجزه وعدم قدرته، أن يعلن عجزه وعدم قدرته على ذلك، وأن هذا أمر غير مستطاع. والشيخ رحمه الله سيضرب مثالا على هذا ومثالا على الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: مع عظم محادتهم له ومشاقتهم فيه وشدة حرصهم على رده، وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله، فلا يقدر أحد منهم على شيء منه، لا مجتمعين ولا متفرقين، لا في زمن واحد ولا في أزمان. فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وغير ذلك من الآيات. نعم. هنا في هذا الموطن ذكر التحدي الذي في القرآن لهؤلاء المشركين الكفار المعرضين المعاندين القائلين كذبا وزورا إن هذا القرآن متقول وإنه قول البشر، فتحداهم هذا التحدي الذي جاء متدرجا أن يأتوا بمثله، ثم أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم أن يأتوا بسورة من مثله، ثم إن كان هذا الإتيان على وجه الاجتماع أو كل واحد منفرد، يجتمع هؤلاء أو كل واحد منهم منفرد فهم عاجزون عن ذلك، لأن هذا الكلام كلام رب العالمين لا يشبهه كلام، كما أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحد، فالقول في صفاته كالقول في ذاته، فكما أنه سبحانه وتعالى لا مثل له فكلامه لا مثل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ختم ذلك بقوله: وذلك من الآيات، هكذا في نسختي، وذلك من الآيات، يعني من البراهين، ليس وغير ذلك من الآيات، وذلك من الآيات، هو الأقرب للسياق، لأن جمع الشيخ هنا الآيات التي في الباب وختم ذلك بقوله: وذلك من الآيات، أي البراهين العظيمة على صدق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من رب العالمين. في منظومة الشيخ حافظ رحمه الله الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وهي منظومة عظيمة جدا، عقد فيها فصلا في الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الفصل ذكر هذه المعاني التي اشتملت عليها هذه الآيات التي ذكر هنا. قال: الله أكبر، ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم، والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم، كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم، هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا، لقد باءوا بذلهم، خابت أمانيهم شاهت وجوههم زاغت قلوبهم عن هديه القيم، كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم، بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ ذا الأمر لم يرم، الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم، أن وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي، أي كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمنظومة المشار إليها منظومة عظيمة النفع ومفيدة جدا لطالب العلم، وهي مطبوعة مع شرح لي عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما أراد مسيلمة الكذاب معارضته مكابرة ومباهاته مع علمه أنه لا يقدر على شيء البتة، فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامه أسمج ما يسمع وأرك ما ينطق به، وصار أضحوكة للصبيان في كل زمان ومكان، حتى إنه لا يشبه كلام العقلاء ولا المجانين ولا النساء ولا المخنفين، وصار كذبه معلوما عند كل أحد، ووسمه الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باسم الكذاب، فلا يسمى إلا به ولا يعرف إلا به، حتى صار أشهر عليه من العلم، بل لا علم له غيره أبدا. ويروى أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين: ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. قلت: وهذا الذي قاله الفيلسوف مقدار فهمه ومبلغ علمه، وإلا فبلاغة القرآن فوق ما يصف الواصفون، وكيف يقدر البشر أن يصفوا صفات من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذان مثلا، يعني كما قدمت، جميع المحاولات عبر التاريخ في محاكاة القرآن وأن يؤتى بمثله لم تخرج عن هاتين النتيجتين: إما أن يأتي بكلام سمج ركيك متفكك يضحك منه الناس أو يضحك الناس أو أنه يعلن العجز. مثال الأول قصة هذا الكذاب مسيلمة، وظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في التفسير أن عمرو بن العاص لقي مسيلمة، وفي بعض الروايات أن هذا قبل إسلام عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزل عليه سورة قصيرة وجيزة بليغة. فقال: ما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: فأطرق مسيلمة قليلا ثم قال: وقد أنزل علي مثلها، قد أنزل علي مثلها. ثم ذكر كلاما سمجا: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وآخرك حقر وفقر. ثم رفع رأسه لعمرو بن العاص، ويروى أنه كما قدمت قبل أن يسلم رفع رأسه لعمرو بن العاص، قال له: ما رأيك؟ كلمة ما رأيك هذه تدل على ماذا؟ صاحب الحق ما يسأل الآخرين عن رأيهم هل هو صحيح، قال: ما رأيك؟ فقال له عمرو بن العاص: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. الحاصل أن هذه نتيجة، يأتي بمثل هذا الكلام، والنتيجة الأخرى أن يعلن عدم القدرة. ومثال ذلك هذا الفيلسوف الكندي، جاءه نفر وقالوا: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن، اعمل لنا مثل هذا القرآن. قال: نعم، أعمل مثل بعضه، أعمل مثل بعضه. قال: فاحتجب أياما كثيرة، احتجب أياما كثيرة، ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء: أوفوا بالعقود، ونهى عن النكث: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنا البيت الحرام، نهى عن النكث، وحلل تحليلا عاما: أحلت لكم بهيمة الأنعام، تحليلا عاما. ثم استثنى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، استثنى بعد استثنى: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. ثم أخبر عن قدرته وحكمته: إن الله يحكم ما يريد، حكمة وقدرة. قال: كل هذا في سطرين، كل هذا في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا، هذا الكلام الذي بهذا الجزالة والقوة والفصاحة والجمعية لهذه المعاني، لا يقدر أحد أن يأتي بمثل. أعلن العجز. انظر كلام الشيخ حافظ تعليقا ما أجمله، قال: قلت: وهذا الذي قاله الفيلسوف مقدار فهمه، يعني هذه الأشياء التي ذكر هي فقط مقدار فهمه، وإلا لو نظر ناظر في هذه الآيات وتأمل لوجد فيها من المعاني الشيء الكثير والهدايات الشيء الكثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك انشقاق القمر. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، الآيات. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. زاد في رواية: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حنين الجبل. يعني لو رقمت هذه يعني هذه الآيات الأولى القرآن، والثانية انشقاق القمر، والثالثة نعم. ومنها حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما الذي يسكن. صلى الله عليه. فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قالت: كانت تبكي. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وفي رواية قال: فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. فيا حامدا معنا بصورة عاقل، أما لك من قلب شهيد ولا سمع يحن إليه الجذع شوقا، وما لنا ألسنا بذاك ولا سمعي. نعم، ولا سمعي، كان القافية غير منونة. نعم، صلى الله عليه. فيا حامدا معنا بصورة عاقل. البيت اللي بعده يوضح لك ذلك. صلى الله عليه. فيا حامدا معنا بصورة عاقل، أما لك من قلب شهيد ولا سمع يحن إليه الجذع شوقا، وما لنا ألسنا بذاك الشوق أولى من الجذع. كأن الله أعلم البيتين للشيخ رحمة الله عليه، لأن أجريت بحث عنها فما وجدتها في المصادر، فكأنها للشيخ، وهذا موطن أيضا بحث الأخوة يعني، لكن يظهر لي أنها والله أعلم له رحمه الله تعالى، والنظم عنده مثل النثر يعني رحمة الله عليه في سهولته وسلاسته. قال الإمام القيم: فإذا كانت هذه الأجسام يعني مثل الحجر والجذع، فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعور، فالأجسام التي فيها الروح والحياة أولى بذلك، أولى بذلك، أولى من الجذع وأولى من. وهذا المعنى هو الذي ذكره الشيخ، يقول: يحن إليه الجذع شوقا، وما لنا يعني شوق نحن، ألسنا بذاك الشوق أولى من الجذع الذي له روح وحياة، أولى من الجذع الذي لا روح له ولا حياة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها تسبيح الطعام وتكثير القليل بإذن الله عز وجل، ونبع الماء من أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله عز وجل. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. نعم، قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، وأنتم تعدونها تخويفا. إما والله تعالى أعلم أن لا يكون هذا الذي ذكر في كل الآيات، لأن بعض الآيات بركة وبعضها عقوبة، وبعضها عقوبة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ففي آيات فيها بركة مثل ما سيأتي معنا: تكثير الطعام ونبع الماء بين أصابعه ونحو ذلك، هذه بركة. فإما أن يكون يقصد نوع من الآيات للعموم، لأن الآيات منها آيات عقوبة، أو يكون المراد كما أشار بعض العلماء أن أي كنا نعدها بركة، كنا نعدها بركة، يعني الآيات التي فيها خوف، الآيات التي فيها خوف كنا نعدها بركة لأننا نخاف بها، يعني بسببها نخاف، فنزداد إيمانا وعملا، فنزداد إيمانا وعملا، فتكون هذه الآيات المخيفة والأهوال والشدائد بركة على العبد من جهة ماذا؟ من جهة عمله وإقباله على الله والتجاءه إليه، وهذه بركة من هذه الجهة، فيكون ذلك لنا بركة، فيكون ذلك لنا بركة. وأنتم تعدون تخويفا ولا تعملون، وأنتم تعدون تخويفا ولا تعملون، معها عملا يكون لكم فيه البركة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم، قال: وكانوا 300 أو زهاء 300. وعن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ، فجهش الناس نحوه فقال، يعني أقبلوا إليه يريدون ما عندهم ما. نعم. نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. 15,000 يعني كم؟ 15,000. نعم ولا لا؟ ولا 1,500. نعم. قال: لو كانوا 100,000، لو كانوا 100,000 لكفانا، أو لو كنا 100,000 لكفانا، لأن ذكر في صفة هذا الماء أنه ينبع مثل العيون بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذه آية عظيمة من دلائل نبوته وبراهينها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 14,000، والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر. شفير البئر حافته. نعم. فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا ورويت وأصدرت ركائبنا. نعم، ورويت وأصدرت، رويت ركائبنا وأصدرت. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه. ولاثتني ببعضه أي الخمار.

هذه من الآيات. نعم. قالت نعم. قال فما أردت بذلك؟ قالت قلت إن كنت نبيا فلن تضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. الحديث وهو في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في مواضع مختصرا ومطولا، لكن الشاهد منه في هذه الرواية أصرح، وهو قوله أخبرتني هذه للذراع. الشاهد للمقصود هنا وهو عد الآيات آيات النبوة أصرح، وهو نطق الذراع التي في يده بأنها مسمومة، مخبرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال وقد رواه جماعة من الصحابة في عامة الأمهات وغيرها. ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى في الأسفار فضلا عن هذا المختصر. وقد جمعت فيها التصانيف المستقلات من المختصرات والمطولات، وبالله التوفيق. وكذا قد صنفت التصانيف الجمة في صفته الخلقية والخلقية، في صفاته وكذا قد صنفت التصانيف الجمة في صفاته الخلقية والخلقية وسيرته. الخلقية يعني آدابه وأعماله وتعامله ونحو ذلك، والخلقية أي هيئته من حيث الطول ولون البشرة والشعر ونحو ذلك. نعم. قال وقد صنفت التصانيف الجمة في صفاته الخلقية والخلقية وسيرته وشمائله ومعاملاته مع الحق ومع الخلق، فلتراجع لها مصنفاتها. وكذا خصائصه التي انفرد بها في الدنيا والآخرة عن غيره من الرسل السماويين والأرضيين. الرسل السماويين الملائكة، والأرضيين الأنبياء. نعم. وقد تقدم التنبيه على مهمات من ذلك. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.